بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا تفسير ابن جزي، وما زلنا في سورة الرعد من الآية 19 وحتى الآية 26، وهذا المقطع يمثل حال صنفين من الناس في هذه الحياة الدنيا. والمرء يقرأ القرآن وينظر في حاله لأجل أن يسلك طرائق الأبرار لأجل النجاة في هذه الحياة الدنيا. يقول ابن جزي: أفمن يعلم تقرير، والمعنى أسواء من آمن ومن لم يؤمن. وهنا دائما يأتي التفريق في ذلك لأجل أن يسلك الإنسان طريق أهل النجاة. ثم قال: والأعمى هنا من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقيل إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأبي جهل لعنه الله. طبعا هذا القول صدره يقيل، والراجح أن هذا أعم وأشمل. يصلون ما أمر الله به أن يوصل، القرابات وغيرها. الإنسان مأمور أن يصل القرابات، وثمة أشياء لا بد أن يصلها من الجوار وممن لهم حق عليك ونحو ذلك، أو شيء أنت تطلبه أو تشهد عليه، ثمة أشياء لا بد أن يصلها الإنسان. ويدرؤون بالحسنة السيئة، قيل يدفعون الشرك بقول لا إله إلا الله، وقيل يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن. وهذا هو المقصود، بل كل ما هو سيء من الآخرين تدفعه بالتي هي أحسن، والنصوص على هذا كثيرة. وهذا يصلح لأن يكتب فيه بحث أو يؤلف فيه كتاب، وهو دفع السيئة بالحسنة. فتجد نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن جزي: والأظهر يفعلون الحسنات فيدرؤون بها السيئات. وهذا يعني أتى بالشيء أشمل، لأنك إن لم تفعل الحسنات وقعت بالسيئات، والنفس إن لم تشغلها بطاعة الله أشغلتك بمعصية الله. فحينما تملأ وقتك بالطاعات سوف تدفع السيئات عن نفسك. ولذلك جاء في بعض الأحاديث قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. لما يملأ الإنسان وقته بالطاعات، يقول كقوله: إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني في المعنى الأعم. وقيل إن هذه الآية نزلت في الأنصار، ثم هي عامة في كل مؤمن اتصف بهذه الصفات. هذا الصح أنها عامة، ولذلك الإنسان يقرأ ويتدبر لأجل أن يعمل. عقب الدار عن الجنة، ويحتمل أن يريد بالدار الآخرة، وأضاف العقبة إليها لأنها فيها. ويحتمل أن يريد بالدار الدنيا، وأضاف العقبة إليها لأنها عاقبتها. جنات عدن بدل من عقب الدار، أو خبر ابتداء مضمر تفسيرا لعقب الدار. ومن صلح، أي من كان صالحا. سلام عليكم، أي يقولون لهم سلام عليكم. بما صبرتم، يتعلق بمحذوف تقديره هذا بما صبرتم، ويجوز أن يتعلق به سلام، أي نسلم عليكم بما صبرتم. والذين ينقضون عهد الله، إلى آخر الآية، أوصاف مضادة لما تقدم. وقيل إنها في الخوارج، والأظهر أنها في الكفار. سوء الدار يحتمل أن يراد بها الدنيا أو الآخرة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أن يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، وهذا تفسيره حيث وقع. وفرح بالحياة الدنيا إخبار في ضمنه ذم وتسبيح لمن فرح بالدنيا، ولذلك حقرها بقوله: إلا متاع، أي قليل بالنظر إلى الآخرة. انتهى كلام ابن جزي في هذه الآيات. وهي في حقيقة الأمر بها حاجة إلى بسط سنمر عليها آية آية. ولكن في الآية 19 قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. المفردة القرآنية فيها فوائد حينما يتعرف الإنسان على معناها ليصل إلى مغزى. الألباب العقول الذكية، مفردها لب، وأصل اللب الخلوص والجودة والشيء المنتقى. ولذلك الإنسان يهتم أحيانا في منزله، يهتم في جسده، يهتم في سيارته، يهتم يهتم يهتم، لكن أعظم ما ينبغي أن يهتم به أن ينمي الإنسان عقله حتى يعرف ربه. عروة بن الزبير حينما أراد الطبيب أن يقطع رجله عرض عليه أن يسقيه خمرا، فقال له: اذهب لشأنك، عجبت من أقوام يشربون هذا الشراب حتى لا يعرفوا ربهم. فينبغي الإنسان أن ينمي عقله، وأعظم ما ينمي العقل تدبر القرآن. في الآية 20: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الميثاق يكون في العقد المؤكد بيمين، وأيضا يراد به العهد المحكم، وأصله العقد والإحكام. ولذلك كل ما أمرنا به فهو عهد، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، ففيها هذا العهد والميثاق الذي ينبغي أن نقوم به. في الآية الكريمة جاءت كلمة ويدرؤون، أي يدفعون. فينبغي على الإنسان دائما مع بيته، مع جيرانه، في عمله، في كل حال يدرأ السيئة بالحسنة ويرد بالإحسان. أيضا عقبة الدار، أي تصير الجنة آخر أمرهم. فالعقبة هي العاقبة، وهي الشيء الذي يقع عقيب شيء آخر، وقد يعني اشتهر استعمالها في آخرة الخير. وأصل عقبة يدل على تأخير شيء وإتيانه بعد غيره. إذا من اتصف بهذه الصفات فعاقبته إلى خير. جاء أيضا يعني في هذه الآيات الكريمة جنات عدن في الآية 23. عدن أي إقامة واستقرار وثبات. العرب تقول: عدن بالمكان إذا أقام به واستقر. وأصل عدن يدل على الإقامة، وذاك الدنيا رحلة نرحل منها، والإنسان يمر في حياته قد ينتقل من بيت إلى بيت، من شقة إلى شقة، من عمل إلى عمل. ولكن الجنة إذا حل بها المؤمن فهو يقيم بها ولا ينتقل عنها. إذن هذه الآيات الكريمات يمر بها الإنسان في حياته. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي هذا الذي يعلم أن القرآن الذي أنزله الله عليك يا محمد حق لا شك فيه، فيؤمن به ويتبعه ويقرأه ويجتهد في تعلمه. هذا الذي بهذا الصفة كالذي هو أعمى القلب، لا يعلم ما أنزل الله في كتابه ولا يفهمه ولا يتبعه. أفهكذا يستويان؟ لا شك أنهم لا يستويان. وفي كتاب الله ربنا قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وربنا قال: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. فقال هنا: إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يستعظ بآيات الله ويعتبر بها أصحاب العقول السليمة الصحيحة. ولذلك ربنا قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال هنا مبين صفة هؤلاء الذين عقلوا القرآن وقاموا به حتى قيام، فصار القرآن عندهم قول وعمل. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله أي الذين يوفون بالعهد الذي بينهم وبين الله تعالى من الأوامر والنواهي، والعهد الذي بينهم وبين الناس كالوفاء بالعقود في المعاملات وأداء الأمانات إلى غير ذلك. قال ولا ينقضون الميثاق، أي ولا يقع منهم نقض لهذا العهد المؤكد، فهم مستمرون على الوفاء به. ثم قال في صفتهم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وتأمل عند هذه الآية والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي من صفات أولي الألباب أنهم يصلون كل ما أمر الله بوصله من الإيمان بالله وطاعته وعبادته وحده لا شريك له وصلة الأرحام وغير ذلك. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يصل ما أمر الله به أن يوصل. وتأمل يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والمؤمن لا يخالف أمر الله تعالى بل يتفقد جميع أوامره. وتأمل هذه الصفة يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، أي ويخشون ربهم إن خالفوا أوامره فقطعوا ما أمرهم الله بوصله. ويخافون سوء الحساب، أي ويخافون مناقشة الله لهم عن جميع أعمالهم وعدم مغفرة ذنوبهم، بل ربما تمر عليهم كل واحدة يؤدون حقها ويفكرون أن الله يسألهم عنها. ثم جاء في بقية صفاتهم قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أي والذين صبروا على طاعة الله فأدوها إخلاصا ومتابعة، وصبروا عن المعصية فلم يقعوا في المعصية خوفا من الله وطلبا للثواب، وصبروا على الأقدار المؤلمة لأن دوام الحال من المحال، والإنسان يمر به في هذه الدنيا من الأمور المكروهة الشيء الكثير. هذه الصفات لماذا؟ طلبا لرضوانه وطلبا لثوابه. قال وأقاموا الصلاة، فالصلاة تعين على هذا كله لأن الإنسان يعظم ربه بالصلاة حينما يقول الله أكبر، فيعظمه خارج الصلاة بأن يؤدي حقوق الله تعالى. قال وأقاموا الصلاة، وتأمل الإقامة أي وأدوا الصلوات بأركانها وشروطها وواجباتها في مواقيتها خاشعين لله خاضعين لله تعالى متبعين النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير وإلى التسليم. وتأمل هذا حق الله. وقال عن حق العباد قال وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. وأنت في جميع نفقاتك افعل هذا، بعضها أدها سرا وبعض ضها أدها علانية، أي وأخرج الزكوات المفروضة والنفقات الواجبة من الأموال التي رزقناهم فأعطوها لمستحقيها في الخفاء وفي العلن. والدار ربنا قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي ويدفعون بالعمل الصالح السيئة من الأعمال. وربنا قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وربنا قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وتأمل أنك حينما تدرأ سيئة الجار والزوجة والابن والشريك المعتدي وغير ذلك تدفع سيئته بالحسنة، لا شك أن الأمر سيؤول إلى خير. قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إذا درأت السيئة بالحسنة سيتحول هذا المعتدي إلى ولي حميم، وهذا يجعل راحة في الدنيا وطمأنينة في الآخرة. أصحاب هؤلاء الصفات ما نهاية حالهم؟ أولئك لهم عقبى الدار، أي أولئك المؤمنون الذين ذكرنا أوصافهم لهم في الآخرة الجنة. ثم وصف ربنا هذه الجنة قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وتأمل ومن صلح، لأن الصلاح هو سبب لدخول الجنة. وتفسير الآية أي لهم جنات مكث وإقامة دائمة يدخلونها هم الصالحون من آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم. ولذا ربنا قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهن. قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أي والملائكة يدخلون على المؤمنين من كل باب من أبواب الجنة للسلام عليهم وتهنئتهم بدخول الجنة. تأمل هذا الفوز العظيم وهذه الكرامة من الله تعالى لعباده. سلام عليكم، وأنت كم مرة تقول في اليوم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ فحينما يدخل من الجنة يقال لهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقول لهم سلام عليكم بما صبرتم، حتى تعلم أنه لا بد أن تصبر ولا بد أن تدفع السيئة بالحسنة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أي الملائكة يقولون لأهل الجنة سلمكم الله أيها المؤمنون من العذاب والأهوال والشرور في الآخرة بسبب صبركم في الدنيا، فنعم عقب الدار الجنة. إذن ينبغي على الإنسان أن يتفكر في هذه الصفات وفي أي شيء قدم لها. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يعني على العبد أن يتذكر وأن يتفكر أي الفريقين أحسن حالا وأي الفريقين خير مآلا، لأجل أن يؤثر هذه الطريقة ويسلك هذا الشيء لأجل أن ينال ما ينال. وتأمل مسألة الوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل. هؤلاء يصلون ما بينهم وبين ربهم فيؤدون العبادات على وجه الإخلاص لله وحده، ويقومون بالقيام بطاعته والإنابة إليه والتوكل عليه، ويعمرون المساجد لأنها بيوت الله تعالى، ويقدمون المال على حبه وخوفا منه ورجاء له وتوبة له واستكالة له وخضوعا له وذلة له واعترافا له بنعمه وأداء لشكره. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يؤدي هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى، وأن لا يقصر فيها، وأن يفي بالوعود. الوفاء بالوعد يا إخواني، كثير من الناس يعدو آخرين بأشياء ثم بعد ذلك يخلف في هذا الموعد ولا يبالي. فينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه غاية المحاسبة حتى لا يقع في هذا، لأن هذا شيء خطير جدا. والسيئات تمنع الإنسان من فعل الحسنات. وربنا لما ذكر هؤلاء الصفوة من عباده وذكر مآلهم قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي والذين لا يوفون بعهد الله من بعد تأكيده عليهم وتغليظه وتوثيقه، إنما يقابلونه بالإعراض والنقص. فقد يقول الإنسان أين العهد؟ نقول كل ما أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم فهو عهد الله عليك أن تقوم به. إذن والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي ويقطعون ما أمر الله بوصله من الإيمان والعمل الصالح والأرحام. وإذا فعلوا ذلك ماذا حصل؟ حصل الفساد في الأرض. قال ويفسدون في الأرض، أي ويفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله. وتأمل أنك إذا أفسدت في مكان في الأرض كأنما أفسدت في الأرض جميعها. قال أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أي أولئك لهم الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولهم ما يسوءهم في جهنم. وتأمل لماذا يقع الإنسان بهذا، وربنا قد بين حقيقة لنا. قال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي الله وحده هو الذي يوسع الرزق لمن يشاء ويضيق الرزق على من يشاء بحسب ما تقتضيه حكمته. ربنا قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. قال وفرحوا بالحياة الدنيا، أي وفرح الكفار الذين وسع الله أرزاقهم بنعيم الحياة الدنيا، فرح بطر وطغيان، وغفلوا عن الآخرة. وفي سورة يونس مر معنا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم قال ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. تأمل في هذه الدنيا الظاهرة وتأمل في الآخرة الباقية. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي وما نعيم الحياة الدنيا في جنب نعيم الآخرة إلا شيء حقير وتمتع ضئيل لا قيمة له، سرعان ما ينقضي ويزول. وفي سورة النساء قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وفي سورة التوبة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولكن ينبغي على الإنسان أن يقدم الآخرة الذي نعيمها مستمر ومتصل. إذن في هذه الآيات التحذير من قطيعة الرحم، لأن القطيعة سبب للعنة الله وعقابه، والإنسان يبتعد عن الأسباب التي تجلب اللعنة. وإذا على الإنسان لا يقدر بالدنيا وفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني فيه دليل على أن الفرح بالدنيا حرام منهي عنه إذا استخدمه الإنسان فرحا مطلقا، لأنه نتيجة حبها والرضا بها والدهور عن ذهابها. أما الفرح بها لكونها وسيلة إلى أمر من أمور الآخرة فغير مذموم، لأن المؤمن يستخدمها بلاغ يتبلغ بها إلى الدار الآخرة. فالمذموم هو الفرح بالدنيا المحض والأشر والبطر، وهذا هو الذي ذم الله به الإنسان بقوله إنه لفرح فخور. إذن ينبغي على الإنسان أن يخاف ربه وأن يؤدي حقه وأن يقرأ أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين لأجل أن يسير المسير المؤدي إلى طاعة الله ورحمته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.